وهو الذي يؤدي عياذا بالله لارتكاب الفاحشه. هاي هؤلاء كانوا من الموصوفين بالفجور، ما يعني هي منعها دينها او حياؤها او اصالتها عربيتها قبليتها اي شيء منهم منعها مانع ان تعطيه قبله، رغم انه يواعدها ويخلو بها ويتحدثان ويخبرها بما قال فيها من شعر، ثم يرجع كل منهما الى مكانها. فقالت هذا الشيء كما قال بعضهم، قال كان العشق فيما مضى ان الرجل يلاقي المرأة فيحدثها وتحادثه ويناشدها وتناشده، اما اليوم فلا يكاد يخلو بها حتى يفعل بها الفاحشة وكأنه اشهد على نكاحها ابا هريرة رضي الله تعالى. يعني هذا الكلام قالوه في القرن الاول، كيف الان؟ لما عزين عوذ بالله الفجور والفساد، حتى اقول حتى المجرمين لذلك الزمن كانوا اخف جرما، كان هناك نوع من الحياء العام في الامه، يربط الامه نوع من يعني لماذا نفعل؟ فاستعظمت مع هذا الشعر والاخبار ان تعطيه هذا، بينما بعض الناس عياذا بالله لا يرى هذا الا عادي جدا، الروايات والقصص التمثيليه تجيبها كل ليله، ما فيها اصبحت لا تثير شعورا الا عند اهل الايمان والتقوى، جعلنا الله واياكم منهم. الشيطان جاء لأم البنين كانت تقدر تقول عرفنا القضية انتهينا، عرفنا الدين خلاص، لا جاء الشيطان رغم أنها الأمر قد ذهب وكثير في مكان وعز في مكان وانتهت بعد العهد ولا لها داعي، لكن الشيطان أراد أن يوقعها. فقالت أم البنين أنجزيها منه وعلي إثمها، أعطيه وعلي إثمه، هو قبلة ما هي فاحشة، ما هي كما يقول بعض الناس يقول بسيطة، لا كيف بسيطة؟ الرجل يختلي بالمرأة وقد تسافر معه الأيام والأسابيع، بل قد بعضهم والله يخرج بها خارج المملكة ويرجعون يقول قضية بسيطة، إيش بسيطة؟ كيف؟ مشكلة، ما في مشكلة الموضوع. قالت أنجزيها وعلي إثمه، هذا الشيطان أوبقها فقالت هذه كلمة. ثم راجعت نفسها من وقتها لمكانها، راجعت نفسها واستغفرت الله واعتقت لكلمتها هذه 40 رقبة. تعلمون ما في العتق؟ مثل ايش ورد في فضائل العتق؟ من اعتق اعتق الله نعم كل عضو منه بعضو، يا الله شوف كيف، واعتقت 40 رقبة من هذه الكلمة. وكانت اذا تذكرت هذه الكلمة بكت حتى تبل خمارها وتقول يا ليتني خرس لساني عندما تكلمت بها. الله أكبر، شوف كيف، تذكروا فإذا هم مكسرون. وتعبدت عبادة ذكرت بها في عصرها من شدة اجتهادها، تحولت أم البنين من تلك التي تستقبل الشواعر أو الشعراء وتسمع أخبار العشاق إلى امرأة عابدة مجتهدة صالحة فاضلة. قال فرفضت فراش المملكة وقامت تحيي ليلها، وكانت كل جمعة تحمل على فرس في سبيل الله، كل جمعة تجهز فرسا يخرج في سبيل الله عز وجل تكثيرا أيضا وتوبة. وكانت تبعث إلى نسوة عابدات يجتمعن عندها ويتحدثن. انتهت أيام الشواعر والمطربات والدجاجات والطبالات والكلام الفاضي، تابت. فالآن من جلساؤها؟ العابدات الزاهدات المتقيات. قالت فتقول أحب حديثكن، تقول أم البنين أحب حديثكن، فإذا قمت إلى صلاتي لهوت عنكم. سبحان الله كيف رفخ الإيمان بقلبه إلى هذا الحد. وتقول كانت تقول البخيل كل البخيل من بخل على نفسه بالجنة. والله هذا هو البخيل، البخيل الناس إذا شافوا واحد عنده مال ولا بيستوب ما هو مناسب، أكل يعني جاف حاف، قالوا بخيل تبخل على نفسك ما تكرمها. فتقول هذه معايير البشر أهل الظاهر يعني يرون ظاهر الأمور، لكن حقيقة الأمر البخيل كل البخل أو كل البخيل من بخل على نفسه بالجنة، ما عمل لها ولا اجتهد لها، وماذا تعادل الدنيا هذه كلها بالنسبة إليها. وكانت تقول جعل لكل إنسان نظمة في شيء، كل إنسان له نهمة، نهم بعض النهم في الطعام، بعض النهم في النكاح، بعض النهم في سماع الشعر مثلا، بعضهم له هواية ذوق مزاج. قالت وجعلت نهمتي في البذل والإعطاء